اشكي لك اشتري واخبي ولا عميلي وياك ولا عميلي ويا قلبي حيرت قلبي معاك وانا بداري واخبي ولا عميلي وياك ولا عميلي ويا قلبي بدي اشكي لك من نار حبي بدي احكي لك علي في قلبي بدي اشكي لك من نار حبي بدي احكي لك علي في قلبي واقول لك علي صغرني واقول لك علي مكاني واصور لك ضنا روحي وعزة نفسي من عاني وعزة نفسي من عاني. وشوف ايه انكتب فيها يا ياسي بص في عينيا وشوف ايه انكتب فيها يا ياسي بص في عينيا وحنية دي نظرة شوق وحنية ودي دمعة بداري وده خيال بين الأكفان فضل معايا الليل كله وده خيال بين الأكفان فضل معايا الليل كله. اللي بكاني عيني وشوف ايه انكتب فيها يا سياسي بص في عيني وشوف صبر روحي بكلمة يوم قلت غالي. يا ما ليالي أنا وخالي أفضل أصبر روحي بكلمة يوم قلت غالي. يا شافش الحيرة عليا لما بسلم ولا شافش يوم الشوق في عينيا راح يتكلم. قول ما شافش الحيرة عليا لما بسلم ولا شافش يوم الشوق راح يتكلم. قول ما شافش الحيرة عليا لما بسلم ولا شافش يوم الشوق في عينيا راح يتكلم. وارجع واسامحك تاني واحن لك والاني ارجع بتشكيلك من نار حبي بتحكيلك علي في قلبي بتشكيلك من نار حبي بتحكيلك علي في قلبي وأقولك علي صغرني صبر روحي بكلمة يوم قلتها لي. يا ما ليالي أنا وخيالي بالكلمة يوم قلت غالي سمتك بيني وبين روحي خصمتك بيني وبين روحي عاصمتك بيني وبين روحي وصالحتك وخصمتك تاني بيني وبين روحي وصالحتك وخصمتك تاني وأقول أبعد الصعب على روحي تضوعني ليتي بيني وبين روحي وصالحتك وخصمتك تاني وأقول أبعد الصعب على روحي. عاصمتك بيني وبين روحي وصالحتك وخصمتك تاني وأولى بعيد صعب على روحي تطوعني لا يزيد حرماني خصمتك بيني وبين روحي. وصالحتك وخصمتك تاني قسمتك بيني وبين روحي. وصالحتك وخصمتك تاني قسمتك بيني وبين روحي. وصالحتك وخصمتك وصالحتك وخصمتك تاني قسمتك بيني وبين روحي. وصالحتك وخصمتك تاني وأولى بيت يصعب على روحي تطوعني من غير ما أقولك. هفضل أحبك من غير ما أقولك. هفضل أحبك من غير ما أقولك. إيه اللي حير أفكاري. هفضل أحبك من غير ما ما أقول لك إيه اللي حير. لك من